لأن العمل خارج. أيوه. إدخاله من باب التجاوز والمجاز يعني أمر ما هو مو بحقيقة. فيخذ اللي ظاهره الكفر ومات عليه كاليهود أو النصارى يجزم له بالنار ويقطع له بذلك. ومات على ذلك ولا عرف أنه ما عرف ولا خفي حاله في آخر أمره.